بالنسبة للمولد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدما بعث نبيا 23 سنة، من عمر 40 إلى 23، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ولا سنة عمل نفسه مولد. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حكم الناس 30 سنة فترة الخلافة الراشدة، ومعهم أيضا الستة أشهر الأخيرة حكمها الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك كلهم لم يعملوا مولدا للنبي عليه الصلاة والسلام. والمئة سنة الأولى كلها مرت، 100 سنة من الإسلام لم يعمل فيها مولد، ومئة سنة الثانية لم يعمل فيها مولد، والمئة سنة الثالثة حتى المئة السنة الرابعة عمل المولد بعد ذلك على يد الفاطميين، ثم بعد ذلك بدأ ينتشر. والمولد يعني فيها أولا تشبه بالنصارى، فإنهم يحتفلون بميلاد المسيح، فمن احتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم صار شبيها بهم. وإحنا علامات حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن نتبعه، نأكل مثل ما يأكل، نشرب مثل ما يشرب، نمشي مثل ما يمشي، نتصدق مثل ما يتصدق، نصلي مثل ما يصلي، نلبس مثل ما يلبس، نتكلم مثل ما يتكلم، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ليس علامة محبة عليه الصلاة والسلام الاحتفال وإنشاد الأشعار ليلة من الليالي ثم بعد ذلك يعود الإنسان إلى ما كان فيه من مخالفة السنة، وتجد الإنسان تقول له مثلا: يجب عليك أن تعفي لحيتك تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تقصر ثوبك فوق الكعبين تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يطيعك. فإذا جاء المولد قال: أنا سأقيم مولدا محبة لرسول الله. سبحان الله، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام لتشبهت به في سيرته، في هديه، في سنته، في أخلاقه، في أقواله، في أفعاله. هذا علامة محبة عليه الصلاة والسلام، وليس علامة المحبة فقط كون الإنسان يحتفل ليلة من الليالي، خاصة مع الأسف ما يقع عند بعض المحتفلين بالمولد، وليس كلهم بل عند بعض المحتفلين بالموالد ما يقع أحيانا من غلو، فبعضهم ينشد أشعارا فيها غلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الألوهية، فإن بعضهم ينشد ما قاله البوصيري في قصيدته الميمية لما كان يقول: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في الحساب آخذا بيدي سلما وكرما وإلا فقل يا زلة القدم، فماذا ترك لله؟ فإذا كان يقول إن من علوم النبي صلى الله عليه وسلم اللوح والقلم، يعلم ما في اللوح المحفوظ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى له ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ويقول الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ويقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يجوز أن ينسب إلى سيدنا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن ينسب إليه شيء من صفات الألوهية، بل صفاته عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نسأل الله تعالى أن يعني يسوقنا وإياكم جميعا إلى الخير ويدلنا على السنة. مريم تفضلي.